وقال وقال انا قرر ان اقول لكم انا ابو الشيخ اقول لكم وقال انا قرر ان اقول لكم انا ابو الشيخ وقال له شيء من المهمات الواجبات

عن هذه المسورة نظرنا جواز المعارضة المعارضة المعارضة أن نسوك إلى أمامك يسمو فريدة مشروفة بجارة الرسولة الحالي إلى جراءة الباب أن الله سنيع ورمى الله في قوانيه سنيع جهاج لنا في جانبه حكي الإشام لك حكي الإسلام يقول رسولة القرآن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت للقراءات فإذا هو يقرأها على قلوب كثيرة لم يقرئنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أساوي بالصلاة فأعاتبه بالصلاة بشدة غضبها فإذا قال وأنت واجب حتى سلم ولا توجه بردائها يعني حتى يتفلت عليه وقلت له أقدر منه كل نعمة قال أنا أمسك ليها وإنما أخرجني سورة الكفار وقال يا هشام اقرأ ثم إني كان أطلبه يعني كان محبوسا وقال لك هذا الذي سمعته وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اقرأ يا عمر وأنا فقرأتها فقرأتها الذي أقرأنيها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوصية ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القرآن مبيع على سبعة حرم فقرأوا ما تيسرني فقرأوا ما تيسرني أن الدليل على هذا القرآن في ساعة سبع حرم وقد اختلف العلماء على ثلاث درجة أربع دور على تفسير على يعني على سبعة حرم ومن الغريب السوري على سبع أنواع بجديد عن أهلي عوة ورجاب عشر في أهوة مرشية والغوة مرمانية لكن في أهوة مرشية فيها لعجاب مختلفة بفوت المال الواحد وعجاب هي ألفاظ مختلفة وعامة نعمة نعمة والطرقة يعني نعمة والطريعة وذلك الأشياء يعني تأتي على بعض الواحد ألفاظ مختلفة وكان هو يدعو بهذا وعلى سائره الى الغناء وهذا هو المعنى في هذا لكن يعني بهذا المعنى ان معنى قوله صلى الله عليه وسلم مثير القران على سبعه حرف معروف لو لم يكن معروفا كيف يقول فلو سمعت لما جاءوا جبريل لما جاءوا القران قالوا له يقرا على حرف وعلى سبعه حرف وعلى على حرفين على سبعه على ثلاث الى حتى وصل سبعه حرف أما عدد الدعاء وصعب اللغة العربية واقعة هذا لا يمكن أن يمنعه لأن الشيخ يعني يكون مقبولا على النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يمنعه إذا عرفنا أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم قلت يا دعاء على سبعة حروف فقرأوا منه ما تيسر أنه ليسر وأن الأرض وأن الأمة تستطيع أن تقرأه وفي أيضا دلالة على أن سبعة حروف ليست واجبة على الأمة إنما ما يسرها الذي حفظته ونقلته بشيخ الذي أمرك ورده له القرآن يقرأ به ولا يسرها كما في آخر أمره وإنما هو يرجع فإذا مرناه فسيح قرآنا أعلمه فإذا ألزمناه على لسان جبريل واستمع ஈடாட்டு ஆகியவர்கள் உண்மைக்கு ஆலையினர் விளையாடவும் قال الحديث انه محسن لكن لا انا مثل ليس رابعا، لان حديث القران يدل على ان ترجيع الرسول من اماكنه تعطى راكبا او غير راكب. فاذن الله للنبي يعني فاستعذن للنبي لتولى الكفران، فهذا هو المعنى الصحيح في مساله، وهو ان تغيير الكرام يكون كرام القران مع مراعاه يعني الاداء الواجب هذا وهو عبد الحميد ابن عبد الرحمن مثل ما سامع، قال حدثنا جريج بن عبد الثاني عن يوحنا، قال عن يدي ابي بكر بن عبد موسى الاشعري عن ابي موسى رضي الله عنه، عن موسى الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ابا لقد اوتيت الاجمال في مزارع ابي داود، قال ابا داود ما اعطى الصبح وعلى رأى الكلمات يقول ويبكي هو ويبكي ما يعني وتحجب السر على رأسه والجواب حوله والناس والجن لا منه والمال يبكي ويبكي من حوله كله حيوانا كلها تبكي معه على رأس الرسول معروف يعني. فأعطى الله سبحانه وتعالى يعني وصل صوته يعني وصل الأشعار فكان يعني حد صوته لكلام فقال يا الله موسى فردت ان تذكره البارحه ويعني ان يبني بعض كنا، فقال يا رسول الله لو علمت انت من حق عن اي هذا وليس تقول منه، لو علمت انت من السجن للجمال احببته معك كثيرا احببته ازيد منك. هذا دليل على ان القران فان وصوص اليمين يتصرف به كيف شاء، فكان موسى معروفا بهذا فالاشعريون كلهم قالوا معروف الى الكتاب القران. قال رحمه الله تعالى فلما احب ان يستمع القران لويله وفي على هذه الآية وهي قول تعالى

ثم يبدا يصوم حقنا يعني يجعل حسنا لنفسه حتى يستوعب ما امر الرسول عليه الصلاه والسلام الى اخر. فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك عن كثير والرسل وكان يقرا مع بعض عليه الصفعه من القران بالنعام والذي يقراه يعرفه بالنعام ليكون اقرب عليه اليه يعني معناه لأنه كثير فينا لا كثير نسيان فبالنعام يقرا الصفعه القران على بعض الله يقرا يستمع له وراه يحبه ثم لذلك يعني تعاد مع هذا وأوجب عليه وليس واجبا ولكن نعود عليه يعني هذا وعنده صلى الله عليه وسلم وعلى فعلى من الشباب صلى الله عليه وعلى بعض الكتاب وقال بعض الكتاب أبو السمعين وأكثرهم على سم أكثرهم على سم أكثر الناس على سم وهذا هو عدد كثير أو أكثر القرآن معتري الذين أكثر في مرات ثم من الغاية حديث يدرونا الدرجة الثانية بني من أنتك إلى الياه يونس الدرجة الثانية بني بشوق من الياه إلى بني إسرائيل الدرجة الثانية بني إسرائيل صحاب سورة صحاب بني بشوق وارفع من الماء إلى الشيء الشعراء الدرجة الثانية إلى الشعراء بني بشوق وارفع من الشيء إلى الوقت والصفات إلى الجميع إلى الصفات ثم بشاوق ثم ذكر الجميع من الصفات إلى بعض ثم السادر وهو مثل مفصل وهكذا يقومه كل ثمانية أيام عن بشاوق ولذلك قال بعضهم كيف تحسبون القرآن لأصحاب الصفات وكيف تحسبون قالوا ثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وإحدى عشرة ويعني عشرة ومن الشعراء إلى مصطفات يعني عشرة سورة ثم قال بعد ذلك ثلاثة عشرة سورة مصطفات إلى سورة إقامة ثلاثة عشرة سورة ثم جزء مفصل نهاية المصطفات وهكذا قال يلزمون تلاوة القرآن فينبغي للمسلم أن يتأذى إلى هؤلاء يعني وإلا أن قال صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن بشعر لا يزيد من هذا ويقول أقول السور السلام عليكم أو يقول آية ثانية من أخي السور في الوحوة ويقول القرآن ولي الله وسيد أبو سعر لكن هذا يعني أمر مسلم ولكن أين الفضل وأين الرسل وأين الفضل قبل إقرار القرآن وحفظ القرآن فينبغي أن يقرأ القرآن قال بينما أننا أجلني معاه إسحاق بن إبراهيم رافضنا أرادنا سعيد بن العاص قال سعيد بن العاص أرادنا شيخان بن عبد الرحمن بن يحيى ومحمد بن عبد الرحمن أبي سلمة بن عبد الرحمن يعني أبي ذات عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إذا انشق القرآن بينما أجلني كتاب الله أكرمت نصف سندويش اللي تكوني وفور